الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله رفع السماء بقوته، وبسط الأرض بحكمته، وخلق الخلق لعبادته. فالأرض أرضه، والسماء سماؤه، والخلق خلقه، والأمر أمره، والكون كونه، ولا يكون شيء في كونه إلا بإذنه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، عباد الله، فقد أرسل الله إلينا قرآنا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ذكر فيه الوعد والوعيد، وبين أن عباده المؤمنين يخشون عذاب ربهم ويخافون عذاب مولاهم، والذين هم من خشية ربهم مشفقون. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن المؤمن كلما قوى إيمانه وعلى يقينه ازداد خوفه من الله عز وجل. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: اقرأ علي القرآن. قال: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يشير له بيده: حسبك حسبك. قال أبي: فنظرت فإذا عيناه تذرفان من الدمع صلى الله عليه وسلم. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشية الله، كما روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا به يبكي، وإذا بصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا صاحب اللواء المعقود، يا صاحب الشفاعة العظمى، تبكي من خشية الله؟ وقد قمت لله حتى تورمت قدماك، فقالت لك زوجتك الكريمة عائشة رضي الله عنها: كيف تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد بكى أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن يأمره أن يصلي بالناس، قالت ابنته عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر الرجل الرقيق إذا قرأ القرآن بكى فلا يسمع الناس صوته من كثرة بكائه. وبكى عمر بن الخطاب بكى من خشية الله حتى إن على وجنتيه خطان أسودان من كثرة البكاء. بكى الصالحون وبكى العابدون وبكى المؤمنون. ومن الناس في هذا الزمان من يمر عليه عام كامل فلا تذرف عيناه دمعة واحدة من خشية الله. اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية، اللهم رقق قلوبنا لذكرك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلماذا لا يبكي الباكون اليوم؟ لا يبكون من شدة قسوة القلب ومن تشبثهم بالدنيا، فرانت الدنيا على قلوبنا فقست قلوبنا وجفت أعيننا. ابتعدنا عن ربنا، ولو اقتربنا من ربنا تبارك وتعالى ما رقأ لنا دمع وما قسى لنا قلب. ولكن هكذا كان، فمن مر عليه أسبوع كامل لم يبك من خشية الله فليجلس وليخلو بربه وليدعو وليتضرع، عسى أن يلين قلبه وتدمع عينه. فإن لم تدمع عينه فليفتح كتاب ربه وليقرأ آيات الله بتدبر وخشوع وخضوع. فإن بكت عينه وخشع قلبه وخضعت نفسه فذاك، وإن ظل على حاله قاس القلب فليجلس في غرفة مظلمة وليبكي على حاله، فقد مات قلبه والعياذ بالله. إن الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى مرضاة الله. قال العلماء: وينبغي للعبد أن يغلب جانب الخوف في الدنيا، لأن النفس تطغى فلا بد أن يردها بصيات الخوف. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما وقت الاحتضار فينبغي أن يغلب جانب الأمن لله عز وجل، جانب الرجاء والمحبة والشوق إلى لقاء الله، ليكون ممن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ولكن كيف تخاف من شيء لا تعرفه؟ كيف تخاف من النار وأنت لم تتصورها؟ هل تعلم يا عبد الله أن النار لها سبعة أبواب؟ قال الله عز وجل: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فهل يا ترى نحن من الأجزاء المقسومة لندخل من أبواب النار، أم قد رحمنا ربنا تبارك وتعالى؟ هل تعلم يا عبد الله أن شدة حر النار تساوي شدة حر الدنيا 70 مرة؟ انظر انظر إلى شدة غليان الحديد أو شدة غليان الكواكب والمجرات التي إذا اقترب منها أحد لمات من شدة حرها، أو يبث أو تفحم. إنها جزء فقط من 70 جزء من نار جهنم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إنها لكانت كافية، أي كافية لتعذيب العباد. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. وفي رواية أخرى: إنها أضربت في الماء عدة مرات. ولذلك سماها الله عز وجل نارا حامية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الذي قال عنها إنها حامية هو الله الذي خلقها. وقال الله عنها: تلظى، أي تلمع من شدة حرها. كلا إنها تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ولكن ما لون هذه النار؟ اسمع إلى ما رواه الترمذي عن أبي هريرة بسند حسن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. أجارنا الله وإياكم منها. أهل النار كيف أجسامهم فيها؟ هل يظلون على أجسامهم في الدنيا وأحجامهم فيها؟ كلا، بل يمدد الله عز وجل في أجسامهم ويعظم في خلقهم حتى يزدادوا عذابا فوق عذابهم. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ضرس الكافر في النار كجبل أحد، كجبل أحد. فكيف بفكه وذراعه وجسمه؟ وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنن بسند صحيح: وإن مقعدته في النار كما بين مكة والمدينة. مقعدته فقط، المكان الذي يقعد فيه، مقعدته ما بين مكة والمدينة 400 كيلومتر. هكذا يكون العصاة في نار جهنم. فكيف يدخلون النار؟ لا يدخلون النار إلا إذا قيدوا بالسلاسل والأغلال. قال الله: إن لدينا أنكالا وجحيما. قال الله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل تقيد بها أيديهم إلى أعناقهم، وتقيد أرجلهم إلى نواصيهم. ما طول هذه السلسلة التي يقيد بها المذنب في النار؟ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف للصحابة طول هذه السلسلة، فقال لهم: لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى الجمجمة، نزلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 عام لوصلت إلى الأرض قبل الليل، ولكنها لو نزلت من رأس السلسلة فإنها تظل 40 خريفا حتى تصل إلى نهايتها، 40 سنة حتى تصل إلى نهاية السلسلة التي يعذب بها المذنبون في النار، يقيدون ويكتفون بها. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما طول هذا الذراع؟ لا يعلمه إلا الله. تصور نفسك يا عبد الله لو أخفقت في طاعة الله في الدنيا، تصور نفسك لو حشرت مع هؤلاء فقيدت بهذه السلسلة المشتعلة نارا، ثم كورت تكويرا وألقيت في قعر جهنم، كيف يكون حالك؟ أين جاهك؟ أين سلطانك؟ أين مالك؟ أين عماراتك؟ أين لهوك؟ أين لغوك؟ أين فرحك في الدنيا؟ بل ثبت في الصحيحين أن غمسة واحدة في نار جهنم تنسي أنعم أهل الدنيا ما رآه من النعيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا، ملك، جاه، سلطان، أموال، سيارات، خدم، حشم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يسأله: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما رأيت نعيما قط. أنسته غمسة واحدة ما رآه من اللهو واللعب وشرب الخمر وغير ذلك من ملاهي الدنيا وملذاتها، وغير ذلك من ملاهي الدنيا وملذاتها. ولكن كم يمكث أهل النار فيها ماكثين فيها أحقابا أزمانا طوالا، كل على قدر عمله. أما الكفار فخالدون فيها أبدا، وأما المسلمون فكل على قدر ذنوبه. فمن الناس من يدخل النار 1000 سنة ثم يخرج منها، ومنهم من يدخل النار 100 سنة، ومنهم من يدخل النار قدر عمره في الدنيا. أجارنا الله وإياكم منها. ماذا يأكلون في النار وماذا يشربون؟ أما أكلهم فالضريع والعياذ بالله، الشوك الذي يمسك في حلوقهم غصة ليتألموا به ألاما ألما شديدا، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وهناك في النار شجرة ريحها منتن لا يستطيع أحد أن يقترب منها، وطعمها مر لا يطيقها أحد، إنها شجرة الزقوم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا طعامهم وشرابهم ومعاشهم من شدة نسنها، فكيف بمن يكون طعامه وشرابه؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أي الآثم المذنب. يا من تتهاون في صلاة الفجر، كيف حالك وأنت تأكل من الزقوم؟ يا من تتعامل مع البنك الربوي، أترضى أن تأكل من شجرة الزقوم؟ يا من تترك ابنتك متبرجة عاصية لله ورسوله، يا من تعق والديك، يا من تقطع رحمك، يا من نسيت الله فلا تدخل المسجد إلا يوم الجمعة، تذكر واستيقظ من غفلتك قبل أن تضيع الفرصة وينتهي زمن الإمهال. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فإذا دخل الضريع إلى بطونهم غلا في بطونهم فأرادوا أن يشربوا، فسقوا ماء حميما مغليا فقطع أمعاءهم. نجانا الله وإياكم منها. هذه حياتهم، وهذا طعامهم، وهذا شرابهم. فما هي ثيابهم؟ ثيابهم التي يلبسونها على أجسامهم فصلت من النار على قدر أعضائهم، قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه هي النار التي خوف الله بها عباده، هذه هي النار التي ذكرها الله في قرآنه ليرتدع العصاة عن عصيانهم وليجتهد الطائعون في طاعاتهم. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فخافون، خوفا يزجرك عن المعصية ويبعدك عن الذنب. عبد الله، أتدري لو أخفقت في الدنيا ولم توفق لطاعة الله وللصدق والإخلاص فيها، ثم رحت من هذه الحياة بذنوب عاتيات، كيف حالك؟ وكيف أنت؟ هل لك مرض؟ هل تستطيع أن ترجع إلى الدنيا لتعمل صالحا؟ كلا. وعجبا لمن آنس بالدنيا مفارقها وأمن النار واردها، وعجبا لمن يغفل ولا يغفل عنه. كيف يلهو من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يلهو من أنفاسه تعد وآجاله تحد وأعماله ترصد؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عبد الله، أيها النائم استيقظ، أيها الغافل انتبه، حياتك ستنتهي ولا بد، وموتك قادم ولا بد، فلا بد أن تبدأ من الآن صفحة جديدة مع ربك. تذكر نفسك يا عبد الله، تذكر نفسك وأنت في أهوال القيامة، وانظر إلى العباد وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا. تذكر العباد وهم في أهوالها وكربها منتظرين، ومن غضب الجبار خائفين، فإذا بهم وقد أحاطت بهم ظلمات ذات شعب، وأضلتهم نار ذات لهب، فحينئذ أيقن المذنبون بالعطب، وجفت الأمم على الركب، وخاف الناس من سوء المنقلب، وسمعوا للنار صوتا ينذر بالغضب، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ثم ينادى: أين فلان ابن فلان الذي كان ينام عن صلاة الفجر؟ وأين فلان ابن فلان الذي كان يعق والديه؟ وأين فلان ابن فلان الذي كان يقطع رحمه؟ وأين فلان ابن فلان الذي كان يغتاب المسلمين؟ وأين فلان ابن فلان الذي ترك القرآن مهجورا؟ وأين فلانة بنت فلان التي كانت تمشي متبرجة؟ وأين وأين؟ فجيا بهم فيبادرهم الزبانية بمقامع من حديد، ويستقبلونهم بعظائم التهديد، ويأخذونهم إلى العذاب الشديد، ويسقونهم من القيح والصديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. كيف بهم وقد أودعوا دارا ضيقة الأرجاء، مظلمة الأنحاء، أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم منها فكاك، قد شدت أقدامهم إلى رقابهم، وجروا من جعورهم ونواصيهم، واسودت وجوههم من كثرة معاصيهم، وإذا بهم يصرخون في النار وينادون في نواحيها: يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد أثقلتنا قيود الحديد، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. إن المجرمين في نار جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمونا ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ونادوا: يا مالك، يا مالك، يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فأهل النار بين لهيب النيران، وبين سرابيل القطران، وثقل الحديد، والمقامع، والتعذيب الشديد. أهل النار طعامهم نار، وشرابهم نار، وفراشهم نار، ومهادهم نار. النار عن أيمانهم، والنار عن شمائلهم، والنار من فوقهم، والنار من تحتهم. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم في جهنم، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. عبد الله استيقظ من غفلتك وقم من نومك فقد انتهى جزء من أجلك. عبد الله لقد أخفى الله عنك ساعتك فلا تدري متى ستفارق الحياة، لا تدري متى ستموت، لا تدري متى ستموت، فإن الموت كأس وكل الناس ذائقه، والقبر باب وكل الناس داخله، ووقت تفارق الحياة لا جاه ولا سلطان ولا مال ولا عيال، لا تجارات ولا عمارات، وإنما تقبل على الله بقطعة من القماش. فانظر لمن جمع الدنيا بأكملها هل راح منها بغير القطن والكفن، ثم توضع في حفرة ضيقة ويفر عنك الأهل والإخوان والأصحاب والأحباب ويتركونك في الصحراء وحيدا، يظلم عليك الليل وأنت في القبر، ويطلع عليك النهار، ويمر عليك الصيف والشتاء والربيع والخريف، وأنت في هذا القبر المظلم أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين الإيم إذا ما افتخر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. اللهم نجنا من النار ومن عذابها، اللهم نجنا من النار ومن عذابها، اللهم نجنا من النار ومن عذابها. اللهم إنك تعلم أننا عبادا ضعفاء لا نطيق النار فنجنا منها، اللهم نجنا منها، اللهم نجنا منها، فإن أجسامنا على النار لا تقوى، فإن أجسامنا على النار لا تقوى. اللهم إنا نعوذ بك من أنكالها، ونعوذ بك من سلاسلها، ونعوذ بك من زقومها، ونعوذ بك من حرها، ونعوذ بك من النار ومن عذابها. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا شهدنا أن لا إله إلا أنت فلا تعذب لسانا نطق بذكرك، اللهم لا تعذب ألسنة نطقت بذكرك، اللهم لا تعذب ألسنة نطقت بذكرك، ولا قلوبا آمنت بك، ولا قلوبا آمنت بك، ولا تعذب جباها سجدت لجلالك، ولا تعذب جباها سجدت لجلالك، ولا أقداما صفت بين يديك. اللهم إنه لا إله لنا إلا أنت فارحمنا، ولا مولى لنا سواك فأجرنا، ليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله إلا ك فنرجوه. فارحم ضعفنا، فارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اهد بنات المسلمين. اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم كما آمنا بنبيك ولم نره فلا تحرمنا رؤيته في الجنة. اللهم لا تحرمنا رؤيته في الجنة. اللهم لا تحرمنا رؤيته في الجنة. اللهم كما اتبعنا سنته فاسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ثبتنا عند خروج الروح. اللهم ثبتنا عند خروج الروح. اللهم لقنا الشهادة عند الموت وديعة عندك لا إله إلا الله فلقناها عند الموت. اللهم لقنا الشهادة عند الموت. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا وارحمنا إذا نسيت أسماؤنا وارحمنا إذا سكنت بيوتنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. اللهم كثرت ذنوبنا وعظمت خطايانا وليس لنا إلا أنت فاغفر لنا. فاغفر لنا واسترنا. فاغفر لنا واسترنا. فاغفر لنا واسترنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم نجنا من القنطرة التي بين الجنة والنار. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك.